أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، الشاب القرشي البار خال النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل الله تعالى في شأنه قرآنا يتلى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص مشهور في القريش بالبر، بار بأمي، تناقل العرب ذلك، عرف ذلك القاصي والداني. ولما عرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه على سعد بن أبي وقاص الإسلام قبل سعد ودخل في الإسلام. ولما دخل في الإسلام وقع العداء بينه وبين أمه، وغضبت عليه أن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحاولت أن تصد سعد عن الاستمرار في الإسلام فأبى سعد. ولما أيست الأم قالت لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، ما معنى الكلام؟ إني لا أعلم أنك من أبر الناس، فإن شئت أن أرضى عنك دع هذا الدين، دين محمد، وإلا لأضربن عن الطعام حتى أموت. فيتحدث العرب ويقولون إن سعدا قتل أمه، وفعلا نفذت الأم، أضربت عن الطعام اليوم الأول اليوم الثاني. وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يدع الإسلام، لأن أمه قالت ما قالت: هذا نور ألقاه الله في القلب، وهداية أرادها الله تعالى لسعد. فلما رآها على هذا الحال قال لها: يا أمه، والله لتعلمين أني من أبر الأولاد لآبائهم، إن شئت أكلت الطعام وإن شئت تركت، فوالله لو كانت لك 70 نفس أو 100 نفس والله ما رجعت عن هذا الدين. هذا دين قويم لا يترك لا لأب ولا لأم ولا لزوجة ولا لولد ولا لأخ ولا لقريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فاستمر على الإسلام. ولما علمت الأم أن سعد رضي الله تعالى عنه لا يتبدل ولا يتغير أكلت الطعام. أنزل الله تعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والدة الوالدة تقول: لا تصلي، لا تصم رمضان، لا تؤدي الزكاة، طف بالقبر، ادعو غير الله، انظر لغير الله، اذبح لغير الله. لا يطاع الوالد أبا كان أما على ذلك، لأن هذا في معصية الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما فيما يتعلق بأمر العقيدة والتوحيد والشرك.